الحمد لله المبر المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو السعيد السديد ومن أضله فهو الطريق البعيد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن وهو أقرب إلينا من حبل الوريد قسم العباد إلى قسمين فريق في الجنة وفريق في السعير إن ربك فعال لما يريد رغب في ثوابه ورهب من عقابه ولله الحجة البالغة من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف من نطق وقال وعلى آله وأصحابه الطيبين الأطهار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فإن رجلا لما سئل عن سبب تأخر إسلامه قال إن كنا مع قوم لهم علينا تقدم وسن ما سلكوا طريقا وتبعناهم فيه إلا وجدناه سهلا ما سلكوا طريقا وتبعناهم فيه إلا وجدناه سهلا فلما أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم أنكرنا معهم وقلدناهم فلما ذهبوا وأصبح الأمر إلينا نظرنا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم فكان الأمر بين فوقع في قلب الإسلام إن هذا الرجل كان من أشد المعادين للإسلام ومن أشد المعادين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الرجل كان ممن يخططون تخطيطاً ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ممن أتعب رسول الله لذلك نجده يتحدث فيقول جمعت رجالاً من قريش فقلت لهم إني رأيت رأياً فقالوا له ما هو؟ قال لهم أن نلحق بالنجاشي فإذا غفر قومنا نرجع إليه وإذا غفر محمد نكون تحت يدي النجاشي أحب إلينا من أن نكون تحت يدي محمد ثم قالوا له أصدت قال لهم فابتاعوا له بعض الهدايا قال فقدمنا على النجاشي فأدخلت الهدايا فإذا عنده عمرو بن أمية الضمري وقد أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي في أمر جعفر وأصحابه فلما رأيته قلت في نفسي لعلي أقتله فلما دخلت على النجاشي قال لي مرحبا وأهلا بصديق فقلت له رأيت رسول محمد عندك وقد قتل أشرفنا فأعطني إياه أقتله قال فضرب النجاشي على رأسه أو على وجهه ضربة كاد أن يكسر فيها أنفه ثم قال له تريدني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الذي كان يأتي موسى الأكبر ثم قال له إني لك ناصح فاتبع فوالله ليظهرن كما ظهر موسى وجنوده فقال له عمرو أيها الملك فما ما يفعله أنت على الإسلام. قال عمرو بن العاص، قال عمرو بن العاص: فبسط يده فبايعني على الإسلام. قال: فخرجت على أصحابي بحال غير التي دخلت بها. إنه عمرو بن العاص أيها الأحبة الكرام الذي يخرج من عند النجاشي قاصدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الإسلام. فإذا هو في الطريق فيقابل خالد بن الوليد رضي الله عنه قاصدا هو الآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الإسلام. فتقدم خالد بن الوليد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه، ثم تقدم عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال لرسول الله: إني أبايعك على أن يغفر الله لي ما تقدم من ذنب. قال: يا عمرو بايع فإن الإسلام يجب ما كان قبله. يا عمرو بايع فإن الإسلام يجب ما كان قبله. أيها الأحبة الكرام، دائما تكون في حياة الأبطال وقفات ودروس وعبر لا بد أن نقف عندها. وإن حياة عمرو بن العاص رضي الله عنه مليئة بهذه الوقفات. لذلك لا بد وأن نقول أولا وفي بداية هذه الوقفات: فتح لا احتلال. إن عمرو بن العاص رضي الله عنه هو فاتح مصر الذي جاء بجند الله تعالى فاتحين لهذا البلد العظيم. لكن علينا أن نقول أولا أن الأصل في الإسلام هو السلم والسلام. لكن إذا اضطر المسلمون إلى القتال كانوا في أعلى درجات المثالية والرحمة، وذلك يظهر من خلال كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعطي تعليماته للمقاتلين. فيقول بريدة: كان صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله، ثم قال له: لا تقتلوا شيخا ولا تقتلوا صغيرا ولا تقتلوا طفلا ولا تقتلوا امرأة. وكان من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوا أصحاب الصلاة. أيها الأحبة الكرام، كما نعلم إن الحرب عمياء لا تفرق بين صغير ولا كبير، لكن في شريعة رب العباد يجب أن تفرق، وهذا يظهر من خلال كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت تعليمات رسول الله صلى الله عليه وسلم للجيش المتجه إلى مؤتة، قال لهم: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا صغيرا ولا طفلا ولا تقتلوا شيخا ولا تقتلوا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعه. إن هذه المعاملات ليست مع المسلمين، إنما هي مع غير المسلمين، مع من يكيد للمسلمين، مع من يحارب المسلمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا المعنى فيقول: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. وإن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما دخل مصر لا بد وأنه تذكر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها الميراث فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها الميراث فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. ونجد هذا من خلال خطاب عمرو بن العاص إلى نصارى مصر لما دخلها، وقد أدرك هذه الوصية وقد عمل بها أفضل العمل. فقال لما بعث إليهم بهذه الرسالة، قال لهم: إن الله قد بعث محمدا بالحق وأمره به، وإنه عليه الصلاة والسلام قد مضى وتركنا على الواضحة، تركنا على الطريق المستقيم، وكان مما أمرنا به الإعذار إلى الناس، وقد أوصانا بأننا إذا فتحنا مصر أوصانا بأهلها خيرا. وتدبر هذا الكلام، لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: وأخبرنا بأن مصر ستفتح علينا، وأخبرنا بأن مصر ستفتح علينا، وأوصانا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة. ثم قال لهم وهو محل الشاهد: فإن أجبتمونا إلى ما ندعوكم إليه كان لكم ما لنا وعليكم ما علينا، ومن لم يجبنا فرضنا عليه الجزية وبذلنا له الحماية والمنع. فإن أجبتمونا إلى ما ندعوكم إليه كان لكم ما لنا وعليكم ما علينا، ومن لم يجبنا عرضنا عليه الجزية وبذلنا له الحماية والمنع. ثم رد عليه أحد الرهبان فقال له: إن هذه الرحم التي أوصاكم بها نبيكم لهي رحم بعيدة لا يصل مثلها إلا الأنبياء. إن هذه الرحم التي أوصاكم بها نبيكم لهي رحم بعيدة لا يصل مثلها إلا الأنبياء. وإن هذا الخطاب أيها الأحبة الكرام لا يوحي بجوهر الإسلام الذي دائما يحمل السلم والسلام في كل مكان يذهب إليه. وقد كانت هذه الفتوحات فتوحات بركة ورحمة ونور على هذه البلاد التي فتحت. لذلك نجد لما دخلت صيحات التوحيد مصر نجد أهلها قد أقبلوا على جند الله مستبشرين بهم، وكان جند الله تعالى عند حسن ظنهم. لذلك لابد وأن نعقب ثانيا فنقول: لم ينتشر بالسيف، وإن الإسلام لم يدخل أي بلد بالعنف ولا بالسيف أبدا، وإنما انتشر بالحكمة والحوار، انتشر بقول الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، انتشر بقول الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وتدبر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله قد قضى في مكة 13 عاما يدعو الناس إلى دين الله، وقد دخل في دين الله في هذه الفترة من أشراف مكة، وكان أغلب الذين دخلوا في دين الله في هذه المدة من الفقراء. ولم يكن لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ثروة ولا مالا ليغريهم بها، وتعرض هؤلاء أيضا للتعذيب لكي يرجعوا عما هم عليه، لكن هؤلاء صبروا إيمانا منهم بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقال: إن محمدا نشر دينه بالأرض. وحسبك شهادة هذا المؤرخ الفرنسي لما قال: قد أثبت التاريخ أن الأديان لا تفرض بالقوة، والقرآن لم ينتشر بالقوة، بل انتشر بالدعوة وحدها، وبالدعوة وحدها اعتنقته الشعوب التي قهرت العرب كالتبغ والمغول. وقد انتشر الإسلام في الهند التي لم يكن العرب فيها إلا عابر سبيل، حتى زاد عدد المسلمين إلى 50 مليون في الهند التي لم يمكث العرب فيها إلا قليل، زاد عدد المسلمين فيها إلى 50 مليون. كذلك نجد التاريخ اليهودي والمسيحي يذكر عند المنصفين من الكتاب أن غير المسلمين وجدوا في سماحة الإسلام ملجأ لم يجدوه عند غيرهم من الطوائف المخالفة لهم في دينهم. فنجد نصارى الشام بعثوا إلى أبي عبيدة رضي الله عنه يقولون له: يا معشر المسلمين، أنتم أحب إلينا من الروم وإن كانوا على ديننا. يا معشر المسلمين، أنتم أحب إلينا من الروم وإن كانوا على ديننا، وأنتم أرأف بنا وأكف عن ظلمنا وأحسن ولاية عليكم، لكنهم غلبونا على أمرنا وعلى منازلنا. ونجد أحد المؤرخين الألماني يقول: إن بقاء هذه الكنائس إلى الآن لا يحمل في طياته سياسة التسامح التي يحملها دين الإسلام تجاه غير المسلمين. كذلك يرسم لنا أحد الأئمة هذه الصورة، صورة التسامح الإسلامي، وهو الإمام ابن تيمية رحمه الله. فلما تغلب التتار على الشام أسر التتار بعض المسلمين وغير المسلمين من أهل الذمة، فذهب الشيخ رحمه الله ورضي عنه إلى قائد التتار يستسمحه أن يطلق سراح المسلمين وأهل الذمة، فقام بإطلاق سراح المسلمين فقط وأبقى أهل الذمة في السجون. ثم رفض الإمام ابن تيمية رحمه الله هذا وقال له: لا ترضى إلا بافتكاك المسلمين وغير المسلمين، ولا ترضى بافتكاك أهل الملة وترك أهل الذمة في السجون. فلما رأى إصراره على ذلك أطلقه له. إن هذه سورة أيها الأحبة الكرام يرسمها لنا أي إسلام لوما في تعاليمه. فقد أباح الإسلام التصدق على غير المسلمين من غير مال الزكاة على غير المحارمين. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل أرض الشام وجد بعض المجذومين من النصارى، فأمر المسلمين بأن يعطوا هؤلاء من مال الصدقة. إن هذا كله أيها الأحبة الكرام، هذه الصورة، صورة التسامح الإسلامي التي يحملها المسلم في أي مكان يذهب إليه، مستنبطة من قانون رب العباد في كتابه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم. أمر مؤقت سرعان ما يزول، كالغيوم التي تحجب الشمس سرعان ما تزول. وإن القلب إذا أذنب اسود وانفتح الطريق له أمام الذنوب والآثام، فسهل بعد ذلك اقتراف الذنوب. لذلك كان على الواحد منا إذا أذنب ذنبا أن يسرع في التوبة لكي لا يفتح الطريق أمامه، ولكي لا يفتح طريق الذنوب والآثام أمامه. وقد جاء في صحيح مسلم أن رجلا جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني عالجت امرأة في أقصى المدينة فأصبت منها دون ما يصيب الرجل من امرأته، فأنا هذا فقد ما شئت. وقد جاء مسرعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يطهر، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد سترك الله لو سترت نفسك. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ثم قام الرجل فانصرف، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قال له: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل: يا رسول الله، أله خاصة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل للناس كافة. لذلك علينا أن ندرك مهما كان نوع هذا الكرب الذي اقترفته، لا تيأس ولا تقنط وارجع إلى الله تعالى، والله سبحانه وتعالى يقبل التوبة ويقبل عباده. فإن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من عباده. لذلك الله سبحانه وتعالى ينادي على عباده دوما، وتذكر هذا النداء دوما: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك علان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرانها المغفرة. أيها الأحبة الكرام، إن الله سبحانه وتعالى ينتظر من عبده خطوة إلى الأمام ليقبله سبحانه وتعالى، فاستغفره يغفر لكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على قومك في اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا